ترتضي الموتى ونأبى أن نهون حيث كان الحق والعدل نكون نرتضي الموتى ونأبى أن نهون في سبيل الله ما أحلى الملوم مسلمون مسلمون في سبيل الله ما أحلى المنون مسلمون مسلمون كان الحق والعدل نكون نرتضي الموت ونأبى أن نهون في سبيل الله ما أحلى المنون مسلمون مسلمون مسلمون نحن بالإسلام حررنا الشعوب نحن بالقرآن قومنا العيوب وانطلقنا في شمال وجنوب ننشر النور ونمحي كله مسلمون مسلمون ننشر النور ونمحي كله مسلمون مسلمون نحن بالقرآن أحيينا القلوب نحن بالإسلام حررنا الشعوب نحن بالقرآن قومنا العيوب وانطلقنا في شمال وجنوب ننشر النور ونمحي كل هون مسلمون مسلمون مسلمون في الهند أو في المغرب لا تسل عن عنصري أو نسبي أنا منك أنت مني أنت بي لا تسل عن عنصري أو نسبي إنه الإسلام أمي وأبي مسلمون مسلمون إخوة نحن به مؤتلفون مسلمون مسلمون أو في المغرب أنا منك أنت مني أنت بي لا تسل عن عنصري أو نسبي إنه الإسلام أمي وأبي إخوة نحن به مؤتلفون مسلمون مسلمون مسلمون